السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن الآن مع سورة الواقعة المكية ومع الآيات الأولى منها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن عقيدة البعث والجزاء، عقيدة الإيمان بالدار الآخرة، هذه العقيدة لا يستقيم إنسان على وجه الأرض فلا يميل ولا ينحرف ولا يعوج ولا يظلم ولا يسوء إلا إذا كان يعتقد أنه سوف يبعث وسوف يجازى بعمله. أركان الإيمان ستة، أعظمها لا إله إلا الله محمد رسول الله والدار الآخرة. ولهذا الصور المكية كلها تعالج الدار الآخرة، أي تدعو البشرية إلى الإيمان بلقاء ربهم، تدعو البشرية إلى أنهم بعدما يموتون سوف يحيون وسوف يحاسبون على عملهم في الدنيا، وسيجزون به إما نعيم مقيم وإما عذاب أليم. وهذه صورة الواقعة. يقول تعالى إذا وقعت الواقعة، الواقعة هي القيامة، هي ساعة البعث والنشور. وقعت الواقعة وهي واقعة لا محالة، وقعت ليس لوقعتها كاذبة، والله ما يكذب بها أحد لما تقع، لما يقفون في عرصات القيامة أو لما تزلزل بهم الأرض وتندك الجبال وتتساقط الكواكب أمامهم، من يكذب بالقيامة؟ لا أحد، ما يكذب بها أحد، سواء عند بدايتها وهو فناء العالم هذا ونهايته، أو عندما يبعثون من قبورهم، من يكذب بها؟ ليس لوقعتها كاذبا، أي من يكذبها من رجل أو امرأة أو إنسان أو أمة أو جيل من الأجيال كما كذبوا بها اليوم في هذه الدنيا. ثم قال تعالى خافضة رافعة، تخفض أناسا إلى جهنم وترفع آخرين إلى أعلى الجنة. متى يتم هذا الخفض وهذا الرفع؟ بها هي إذا وقعت الواقع، إذا قامت القيامة أناس في الجنة وآخرون في جهنم خابرة رافعة. ثم قال تعالى ليس لوقعتها كاذبة، إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة خابرة رافعة، إذا رجت الأرض رجا ترتج الأرض تتزلزل ليفنى العالم، وإذا الكواكب وإذا ماذا الجبال وإذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت، آيات كثيرة تبين لنا متى تقوم الساعة وكيف تقوم. الآية الكريمة يقول تعالى إذا رجت الأرض رجا، رجا عنيفة شديدة حتى ما يبقى على ظهر أحد، لا بناء ولا معمار ولا ولا ولا، وبست الجبال بستة كالبسيطة تفتتت تفتيتا كاملا. هذه الجبال على ضخامتها وعلوها من جبال التبة إلى غير ذلك والله تذوب ذوبان. ومثل هذا القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المبثوث، هذه كلها علامات يوم القيامة، هذه علامات الساعة الآتية لا محالة، وإنها والله لقريبة، أقسم لكم بالله إنها لقريبة. وقد أخبر تعالى بهذا أما قال عز من قائل اقتربت الساعة وانشق القمر للرسول، وإلى لا والرسول الكريم يقول بعث أنا والساعة كهاتين، ويجمع بين أصبعيه السبابة والإبهام أو الوسطى والإبهام والسبابة، بعث أنا والساعة كهاتين، والآن مضى 1420 سنة والله إننا لا نقترب من الدار الآخرة، ومظاهر كثيرة تظهر كلها تدل على قرب الساعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بستا فكانت هباء غبار منبت، غبار متفرق، هذه الجبال، وكنتم أزواجا ثلاثة، أصناف ثلاثة، أصحاب اليمين أصحاب الشمال السابقون السابقون، وكنتم أزواجا ثلاثة. وكنتم أزواجا ثلاثة أي ثلاث أصناف، بين تعالى ذلك بقوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة شأنهم عظيم، أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة شأنهم عظيم، والسابقون السابقون. إذا قامت القيامة، إذا بعثت الخليقة إنسها وجنها، فاعلموا أنهم ثلاثة أصناف، صنف هم أصحاب اليمين وهم المؤمنون الموحدون، صنف أصحاب الشمال اليساريون الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم بيسارهم وهم الكافرون والمشركون، وطبقة أخرى السابقة هي السابقة. وكنتم أزواجا ثلاثة أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، وتلك علامة أنهم والله كانوا مؤمنين بالله ولقائه بالله ورسوله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فهم قوة كتابية. الآيات تقرر هذه الحقيقة معشر المستمعين، يوم نبعث من قبورنا نكون ثلاثة أصناف، من يؤتى كتبه من يؤتى كتابه بيمينه فهو من أصحاب اليمين، ومن يؤتى كتابه الذي حوى أعماله كلها بشماله فأولئك من أصحاب الجحيم. ومن ومما هو الآن ظاهر قربنا من القيامة، الآن ساعة في قدر الشبر من عاج أو ساج يسجل فيه 10,000 كتاب. أولا ما قال المؤمنون كيف 70 سنة 80 سنة والملائكة تكتب عن يمين وعن شمال، كيف يكون هذه الكتب، كيف تحمل، كيف تدون؟ بل كانوا يقولون آمنا بالله، آمنا بالله، أخبر تعالى آمنا، نحن ما نعرف. الآن عملوا 80 سنة في صفحة واحدة، اقتربت الساعة وإلا لا؟ والله لقد اقتربت وتهيأوا لها. وكنتم أزواجا 3 فأصحاب الميمنة ما أصحاب ذلك مشأن عظيم، وأصحاب المشأمة والعياذ بالله ما أصحاب المشأمة، شر الخلق أهل النار أصحاب الشمال. وسبحان الله في أحداث الكون الأخيرة اليساريون واليمنيون في العالم بأسره، الشيوعيون يساريون والمؤمنون بالله ولقائه يمينيون، أصحاب يمين وأصحاب الشمال. ما قبل كان العرب والعجم يعرفون هذا، حتى وجد الحزب الشيوعي على أيدي اليهود عليهم لعن الله، وجعلوا البشرية نوعان يمينيون ويساريون والعياذ بالله. إذن وأصحاب الإيمان اليمين مع أصحاب اليمين، وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. فما هم السابقون؟ أولا لأهل العلم في هذا علوم نذكر ما شاء الله وأن نذكره هو حق كله. السابقون الذين آمنوا بالرسول ومشوا وراءه أول من آمن، والله لهم السابقون. الأنصار والمهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار الذين استقبلوهم، والله السابقون، السابقون. السابق إذا دعي إلى الجهاد في سبيل الله الذي يجري أولا ويصل هو السابق. نودي إلى الصلاة حي على الصلاة الذي يمشي ويسرع ويصل أولا، والله من السابقين. وهكذا كل ما يدعى إلى خير من يسبق إليه من السابقين، وهم أفضل من أصحاب اليمين، يقربهم الله ويدنيهم منه. ولطيفة أخرى أيضا أن من السابقين الولد يولد صغيرا ويعيش على الإسلام ويكبر على الإيمان والإسلام حتى يتوفر الله شيخا كبيرا على الإيمان، والله من السابقين، سابق. إذن السابقون هم السابقون، السابقون في الدنيا إلى الإيمان والعمل الصالح، هم السابقون إلى الجنة، يدخلونها قبل غيرهم ويقربهم الله منه ويدنيهم، أولئك المقربون. من يقربهم؟ ربهم، يدنيهم منه ويقربهم منه. لما؟ لصفاء أرواحهم وزكاة نفوسهم، ما عصوا الله ولا فسقوا عن أمره ولا خرجوا عن طاعته من يوم ما عرفوا الله وهم يؤمنون ويعملون الصالحات، سبقوا. وبهذا تكون الأصناف 3، وسيأتي بيانها في الآيات الآتية إن شاء الله. أصحاب اليمين، أصحاب الشمال، السابقون. السابقون أفضل من أصحاب اليمين، أصحاب اليمين أفضل من أصحاب الشمال، أصحاب الشمال أهل جهنم، أصحاب اليمين منهم من آمن بعد كفر كثير، منهم من أجرم وفسق وتاب وتاب الله عليه، يعطى كتابه بيمينه، لكن لن يكون كمن سابقوهم إلى الصالحات والخيرات. وهذا بيننا نشهد به. والسابقون السابقون أولئك السامون الأعلون، أولئك المقربون من ربهم في جنات النعيم. جنات النعيم ما هو بستان واحد, جنات تدارسنا في سورة الرحمن. وحسبنا من ذلك أن يبين تعالىنا بكتابه في مئات الآيات, وحسبنا فوق ذلك أن يرفع رسولنا إليها ويسرى به ويعرج به ويدخل الجنة دار النعيم ويمشي بقدميه الشريفتين ويشاهد والله قصورها وقصورها وأنهارها ويتجاوزها ويعلى فوقها حتى يناديه الله ويكلمه وجها لوجه شفاء بلا واسطة. إذن الله تعالى نسأل أن يجعلنا من السابقين, اللهم اجعلنا من السابقين, ومن الآن نعمل على أن نكون منهم إن شاء الله. وأصحاب اليمين هنيئا لهم, يؤتون كتبهم بأيمانهم لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنهم عبدوا الله عز وجل. وإن فسقوا وفجروا تابوا وتاب الله عليهم, وماتوا قلوبهم طاهرة ونفوسهم زكية, فهم من أهل النعيم المقيم الجنة دار السلام. والآن مع هداية الآية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير البعث والجزاء في الآخرة. من هداية هذه الآيات التي قرأناها وتدارسناها تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء على العمل في الدنيا. وهكذا أقرر للصالحين فأقول: ما سر هذه الحياة؟ لما أوجدها الله؟ الجواب: للعمل. ما سر الحياة الثانية؟ لما أوجدها؟ والله للجزاء. ذي دار عمل وتلك دار جزاء. اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون ثم تردون إلى عالم غيب الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لو سئلت ما سر هذه الحياة؟ قل: من أجل أن نعمل بذكر الله وشكره, أو يعملون بكفر الله وعياذ بالله والشرك به. والجزاء دار الآخرة هي ذات الجزاء. نعم. ثانيا الإيمان والتقوى يرفعان, والشرك والمعاصي يضعان ويخفضان. هذه حقيقة قررتها الآيات. الإيمان والطاعة لله ورسوله ترفعان, والشرك والفسق والفجور يضعان. ما رافع خافضة وإلا لا؟ يوم القيامة ساعة القيامة رافع خافضة. ترفع من؟ أصحاب الإيمان والعمل الصالح. تضع من؟ أصحاب الشرك والذنوب والآثام. ثالثا السابقون إلى الطاعات لهم فضل الأسبقية في كل زمان ومكان. السابقون إلى الطاعات لهم الفضل في كل زمان ومكان. الآن ما نعرف السابقين كيف نثني عليهم وإلا لا, ونشكرهم وإلا لا؟ في أي عمل من الأعمال السابقون هم الذين يثنى عليهم ويحمدون, أليس كذلك؟ في أي خير ندعى إليه من يسبق يثنى عليه. وهؤلاء السابقون حسبهم أنهم الطبقة العليا, ما فوقهم طبقة, قبل من دونهم تحتهم وهم فوق. وأخيرا اليساريون هم أشقياء الدنيا والآخرة, لأنهم عندما أخذ غيرهم ذات اليمين طالبين الإيمان والاستقامة أخذوهم ذات الشمال طالبين الكفر والفسوق. نعم, هذه الحقيقة. أصحاب الشمال اليساريون هم أهل الشقاء والخزي واللعنة في الدنيا والآخرة. نادى المنادي أن آمنوا فآمن السابقون, والآخرون أعرضوا وتكبروا ولم يستجيبوا, والعياذ بالله تعالى.